في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي نجتمع فيه على طاعة الله وعلى ابتغاء مرضات الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وفي صحائف أعمالنا يوم نلقاه إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه في الدرجات العلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، هذه المحاضرة كان المفترض أن يكون فيها أخي وحبيبي فضيلة الشيخ إبراهيم طه، إلا أنه بفضل الله عز وجل وبكرمه ومنه توجه الليلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيه وأن يتقبل منه ومن سائر المعتمرين والحاجين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقني وإياكم الحج والعمرة عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، الموضوع بتاعنا النهارده يعني أنا حبيت يبقى فيه اختلاف بينه وبين أخويا الشيخ إبراهيم، وبتكلم في التوحيد بيشرح في معنى لا إله إلا الله، فالموضوع هنسيبه لفضيلة الشيخ يكمله إن شاء الله. وهنتكلم في الموضوع برضه من الأهمية بمكان، وهو أدب الحوار في الإسلام. أدب الحوار في الإسلام، الحوار معناه إيه؟ أدب الحوار له أدب، والحوار معناه وضوع. حار الشيء أي رجع، حار الشيء أي إيه؟ أي رجع وعاد. ومنه قول الله تبارك وتعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولن يكون هناك حساب ولا ميزان ولا صراط ولا جنة ولا نار. كذلك الكافر يظن أنه لن يعود إلى الله عز وجل. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاور، كان في حوار كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكهف بين رجلين، وبين الله تبارك وتعالى تلك المحاورة. والحوار جاء في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، جاء حوار بين الله عز وجل وبين ملائكته، وحوار بين الله تبارك وتعالى وبين أنبيائه ورسله، وحوار بين الله عز وجل وبين المؤمنين، وحوار مع الكافرين، وحوار مع أهل الكتاب. بل إن الله عز وجل علمنا أدب الحوار، فتحاور الله عز وجل مع إبليس عليه اللعنة. وديت من المواقف الطريفة التي نتعلم منها إن إحنا إزاي نتحاور مع بعض، وإزاي نتحاور حتى مع المخالف في الدين والفكر والمنهج وغير ذلك، وهنا يعلمنا الله عز وجل. فجاء الحوار من الله تبارك وتعالى. هل تظن أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يستأذن أحدا، يعني يقول له أنا أعمل كذا بعد إذنك، أو يشور عليه أو يأخذ رأيه؟ أبدا، الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن، كلمة واحدة، كن فيكون. فجاء في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لبداية الحوار ربنا سبحانه وتعالى يخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ السؤال هنا ليس سؤال اعتراض على قدرة الله عز وجل أو على إرادة الله تبارك وتعالى أو على اختيار الله، حاشا للملائكة، إنهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تسمع وطاع، هم جبلوا على ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. الكلام هنا بين الله عز وجل وبين الملائكة، أنتم تقولون ذلك والله عز وجل علمه أكبر من فإن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، كما وصف نفسه تبارك وتعالى، وكما وصف الخضر عليه السلام علم الله تبارك وتعالى، فقال لموسى عليه السلام لما رأى عصفورا وقع على شاطئ النهر فأخذ من النهر شيئا، قال له يا موسى أترى ماذا أخذ العصفور من النهر؟ اشتلت به من مية النهر. قال لا شيء، يعني لا شيء يذكر بجوار ماء النهر. قال فإن علمي وعلمك، يعني إذا جمع علم الخضر وعلم موسى عليه السلام بجوار علم الله عز وجل لكان كما أخذ العصفور من النهر، فهذا علم الله عز وجل. قال إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. لسه الحوار داير بين الله عز وجل وبين ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام. وعلم آدم الأسماء كلها، كل شيء. علم آدم اسم القصر والشجرة واسمه واسم حواء واسم السماء واسم الملائكة والأنهار والأشجار والبحار وغير ذلك من العلوم التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام، وأخفى الله تبارك وتعالى علمهم عن الملائكة. ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنتم بتسألوا بتستفهموا، تعالوا قولوا لي أسماء الأشياء دي إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إيه؟ إلا ما علمتنا، إلا ما تفضلت به علينا وسمحت لنا أن نتعلم، هذا علمنا يقف عنده. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم فكرين، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده الحوار اللي بين الله عز وجل وبين ملائكته الكرام، وده جزء من أجزاء كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. نستفيد من هذا الحوار إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى مع قدرته ومع علمه ومع إرادته الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومع هذا يتحاور مع ملائكة الله تبارك وتعالى في أمر لا يخص الملائكة ولا للملائكة رأي، وليس له إرادة ولا جهد ولا شيء في هذا الأمر، إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا نحن المسلمين أن الحوار يكون من الله عز وجل لملائكته الكرام، ليثبت لهم الله تبارك وتعالى أن علمه أحاط بكل شيء وهم يعلمون ذلك. إنما أراد الله عز وجل أن يجري هذه المحاورة، بل الحوار مع ملائكة الله، ده الحوار مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جاء أيضا في مواضع كثيرة، منهم الحوار مع آدم عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى وعصى آدم عليه السلام ربه، ثم بعد ذلك الحوار مع نوح عليه السلام في أمر السفينة وأمر ولده، ثم الحوار مع سائر الأنبياء والرسل الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل. ناخذ مثال بسيط، المثال ده تقريبا كلنا عارفينه وحافظين، جاء في سورة البقرة. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا حوارا بين نبي من خيرة أنبياء الله وبين النمرود بن كنعان. سيدنا إبراهيم بيقول للنمرود بن كنعان الذي يدعي أنه إله وأنه رب وأنه كذا وكذا، قل ربي الذي يحيي ويميت. قال الإله المعبود بحق الذي بيده الإحياء وبيده الإماتة. فرد عليه النمرود بن كنعان قال أنا أحيي وأميت. قال له زي المسألة دي؟ قال له تعالى جاب اثنين محكوم عليهم بالإعدام، عفى عن واحد وساب واحد، أطلق سراح واحد وقتل الآخر، وقال له أنا أحييت دوت وأمت إيه؟ وأمت ده. فالمسألة مش كده، المسألة اللي عاوز تحيي وتميت تعالى لشوية عظام بانية أصبحت رفاتا وقل له قم هذا والإحياء كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التالية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى مر على مقابر فسأل نفسه أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم إيه؟ ثم بعد قال كم لبثت، وجعله يرى كيفية إحياء الموتى التي تمثلت في نفسه وفي دابته التي كان يركبها. قال له المسألة مش كده، قال له طيب أنت تقعد تجادل فيها ليه؟ بلاش دي، بلاش الإحياء والإماتة عشان هنتعب فيها، لأن في عندك ناس مش عايزين يفهموا. قال له تعالى: فإن الله وسمى ربه تبارك وتعالى باسمه العلم الذي لا يسمى به غيره، يعني الرب قد يطلق على رب الأسرة ورب البيت ورب الأشياء، ويطلق على الرب الخالق البارئ أيضا الرازق. قال له: لا بل تعال، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن كنت إلها فأت بها إيه؟ من المغرب. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: فبهت الذي كفر، أي لم يستطع جوابا. ما ديش يرد يقول إيه؟ قال له: الشمس تطلع من إيه؟ تطلع من المشرق. قال له: أنت إله؟ قل: لا بقى أطلع من المغرب كده وأنا هشوف المسألة دي. قال: فبهت، ليس له سلطان على كائنات الله تبارك وتعالى ولا على مخلوقات الله عز وجل. من الذي يحاول؟ إبراهيم الخليل الذي وفى كما قال الله تبارك وتعالى عنه. يحاول من؟ رأس الكفر في زمانه، يحاول في إثبات وحدانية الله عز وجل وإثبات قدرة الله تبارك وتعالى وإثبات أن الله عز وجل يحيي وإيه؟ ويميت. تلاقي بقى المسألة تغيرت، تلاقي في سؤال بدر من سيدنا إبراهيم بعد ذلك. السؤال ده عجيب وغريب، يعني بعد ما سمعناه من محاورة النمروذ بن كنعان، قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فربنا سبحانه وتعالى قال: أولم تؤمن يا إبراهيم؟ أنت كنت بتجادل النمروذ بن كنعان حالا دلوقتي وتقول: ربي الذي يحيي وإيه؟ ويميت. فسأل ربه تبارك وتعالى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. الإيمان هنا بمعنى التصديق القلبي الجازم على أن الله تبارك وتعالى يحيي ويميت. أولم تؤمن؟ يعني أولم تصدق؟ قال: بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن قلبي. قال له: رب أنا عارف أنك تحيي وتميت، إنما عاوز المعرفة دي تنتقل إلى إيه؟ إلى رؤية. عاوز ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يشوف بعينه. قال له: طيب، فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك إيه؟ سعي، واعلم أن الله عزيز حكيم. شوف الحوار مع ربنا سبحانه وتعالى، إزاي واحد كان بيدافع عن ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا إبراهيم عليه السلام، وبيدافع في مسألة الإحياء والإماتة، ثم يعود فيسأل ربه تبارك وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى. والله عز وجل لم يسخط عليه ولم يغضب عليه ولم يعاقبه، بل سأله الله عز وجل: أولم تؤمن؟ ودوت اللي بنتعلمه من أدب الإسلام. جه في صحيح البخاري أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أبو اليسر. أبو اليسر ده اسمه يدل على إيه؟ على خلقه، كما جاء في الأثر بأن لكل إنسان نصيب من اسمه، لكل إنسان نصيب من إيه؟ من اسمه. زي ما جاء برضو على النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما رأى سهيل بن عمرو جاي من بعيد، قال لهم إيه؟ قال لهم: أبشروا، سهل عليكم أمركم. ليه يا رسول الله؟ قال: جاءكم سهيل بن عمرو. مجرد بس الاسم ده هو يبقى المسألة إيه؟ فيها استبشار بقى، سهولة ده هو، لأن الاسم سهل، فيبقى أكيد صاحب الاسم هيبقى إيه؟ هيبقى سهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. فأبو اليسر كان له عند رجل دين، فذهب إليه ليقضيه، يجيب الدين اللي عنده، معاه الكاتب بتاعه زي المحامي كده أو رجل الأعمال بتاعه، مسك له الورق وصورة الأمانة. فذهب إليه فنادى عليه في فخرجت زوجته قال لها أثم فلان جوزك موجود؟ قالت لا مش موجود. فخرج غلام له جف، غلام صغير كده عن عمره 6 سنين 5 سنين لا يعقل شعار الصدق من الكذب. قال له يا عم أتريد أبي؟ قال نعم. قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، سمع صوتك راح مستخبي تحت السرير. فغضب أبو اليسر وقال له إيه؟ قال له اخرج إلي فقد عرفت مكانك، تعال اطلع. فخرج الرجل فسأله أبو اليسر، شوف الإسلام هو يعلمنا إيه؟ قبل ما تتهم الناس اسأل. يعني واحد مكانه كان يقول له إيه؟ يقول له أنت استخبيت، راجل حرامي، راجل ضلالي، راجل عايز تاكل مالي، والله أنا عارف إنك غشاش، أنا عارف إنك كذا. أبدا. قال له ما حملك على هذا؟ قال له استخبيت ليه؟ فالراجل قال له علمت أنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله أحدثك ولا أكذبك. قال له أنا أقول لك الصراحة من غير كذب. قال له كنت والله معسرا فخشيت أن أخرج إليك فأحدثك فأكذبك وأعدك فأخلفك وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك لو قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان هيعمل إيه؟ ده جاي له صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بيقول له أنا خايف أخرج. أقول لك أجيب لك يوم الخميس وأنا مش جاي الخميس. يبقى وعد مع خلف ويبقى كلام فيه كذب والعياذ بالله. فقال له أبو اليسر يا الله، يعني والله العظيم هذا ما حدث؟ قال يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فأمر بصحيفته فمحاها، قطع الورق اللي عليه وصل الأمانة، وقال إيه؟ وقال له إن وجدت قضاء فاقضني، لو جالك فلوس تعال سد الدين اللي عليه، وإلا فأنت في حل من هذا الدين، لو ما جالكش أنا مسامحك. إيه اللي حمله على كده؟ وشوف بقى الحوار. قال له سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه مناط قلبي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ده بيعمل كده ليه؟ أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي بهذا الدين وعملا بقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون كما بين الله عز وجل. نيجي نشوف حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة حدث هذا ومع أنبياء الله ورسله في كتاب الله عز وجل كثير ومع أهل الكتاب أكثر. الله عز وجل نادى على أهل الكتاب وحاورهم وطلب منهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية الكريمة. وده جاءت في كتاب الله عز وجل عن بني إسرائيل وعن حواريين أتباع سيدنا عيسى عليه السلام وعن غيرهم من الأمم السابقة، سواء كان من أمة عيسى أو موسى أو هود أو نوح أو غيرهم من أنبياء الله ورسله الذين حاورهم الله تبارك وتعالى لنعلم نحن المسلمون أن الله تبارك وتعالى لا يفرض على أحد مذهبا معينا أو دينا معينا، إنما يريد الإنسان أن يتقبل الشيء بعقله وبقلبه. شوف الراجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شاب، وهذا حوار دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شاب من شباب المسلمين. جه للنبي عليه الصلاة والسلام شاب في محضر من الصحابة قال يا رسول الله زني بالزنا. يعني تخيل ان شاب يخش على النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه هذا الطلب، يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فيقوم إليه الصحابة ليفتكوا به. قال على رسلكم دعوه، تعال اقترب ادنو اقترب ادنو. وما زال يقرب الشاب إليه حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالراحة كده وبالعقل يقول له إيه؟ يقول له أترضاه لأمك؟ الراجل عنده أم ويغار على أمه. فقال جعلني الله فداك يا رسول الله، يعني معنى الكلام يا رسول الله ما تقولش كده على أمي، جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأمي. قال أترضاه لأختك؟ يقول له جعلني الله فداك يا رسول الله، يعني يا رسول الله أنت بتقول الكلام ده على أختي ليه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ بيصح فيه النخوة والمروءة والشهامة والغيرة على عرض وعلى أختي وعلى أمي. أترضاه لأختك؟ قال جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأختك. أترضاه لعمتك؟ قال جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لعمتك. أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأحد. قال ولا الناس يرضونه، يعني أنت ما ترضاش كان أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا بنتك، كذلك الناس لا يرضونه، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الشاب وضرب وقال اللهم طهر قلبا وحصن فرجا. فخرج الشاب من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يلتفت إلى شيء بعد ذلك، لأن بالحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام تركهم يضربونه ومعهم حق، شاب جاي يقول يا رسول الله اديني إذن في الزنا، نعمل فيه إيه؟ قوموا يا جماعة اضربوه، فيقوموا يضربوه ولا شيء عليه، لأنه يطلب كبيرة من الكبائر. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليس رحمة لا للعرب ولا للعجم ولا لعين ولا لقوم بعينهم، إنما أرسله الله تبارك وتعالى رحمة لمن؟ للعالمين جميعا. قال لهم سيبوه. والشاب الرجل الأعرابي الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل كده عايز يتبول يقضي حاجته، قام بص كده لقى مكان كده هو يعني يصرف لقضاء الحاجة، راح داخل متبول. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينظر لهذا الشاب، قام الصحابة إليه ينهرونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عدة روايات يقول في رواية أزرمتموه، يعني حبستم فيه بولا. وحبس البول في الجسم أو في الإنسان هذا من أشد أسباب مرض الفشل الكلوي والعياذ بالله. إنسان يحبس البول فيه ثبت طبيا وعلميا أنه يسبب الفشل الكلوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أزرمتموه، يعني جعلتموه يحبس بولا. وفي رواية هلا تركتموه يكمل بولته ثم أليقوا عليه ذنوب الماء. مسألة سهلة مش صعبة. لما يجي واحد يدخل المسجد كلوت هدومه معفرة ولا رجليه يعني مش نظيفة ولا كلام زي كده، تلاقي بعض الجماعة المتطوعين يقوموا ليه؟ إيه يا عم أنت داخل فين؟ عامل إيه؟ هو كذا ويبدأ ينهار. ليه؟ تنهار ليه؟ المسألة ما فيش أبسط منها ولا أسهل منها. اعمل إيه؟ نظف وراه، أليقوا عليه ذنوبا من ماء. حتى النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل بفاعلها كذا وكذا وكذا. يوم بقى الرجل الأعرابي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، شباب الأدب اتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام حاجة اشتغل نفسه، فيقوم يدعي ربنا سبحانه وتعالى وهو ساجد. فبعد الصلاة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخ العرب لماذا دعوت؟ أنت دعيت بإيه؟ قال قلت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال له ليه؟ ضيقت واسعا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت إيه؟ كل شيء. فلذلك بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كده إزاي الإنسان يقابل الناس بالحوار والكلام والأدب والعقل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل، وكما فعل الله تبارك وتعالى مع الملائكة ومع الأنبياء ومع أهل الكتاب ومع المشركين. بل إنك تتعجب بأن الله عز وجل حاور إبليس عليه اللعنة، حوار بين الله عز وجل وبين مين؟ وبين إبليس. واحد عصى ربنا سبحانه وتعالى تعمل فيه إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيها. ولذلك لما يجي شاب او يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ انا حصل لي مشكله وحصل لي مصيبه، اقول له ابشر انا لله وانا اليه راجعون، قل اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. يوم يقول لي اصل انا اسلمت ذنب وانا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى ايه بيعاقبني. لا، الله عز وجل اجل واعظم ان يعاقب العبد على ذنب اقترفه. ربنا سبحانه وتعالى عظيم، لما تذنب ذنب لا يوقع بك العقوبه فورا، انما يعمل ايه يمهلك الاول، يستر وبعدين يمهل. فاذا تاب العبد غفر وبدل مكان السيئه ايه حسنه لربنا سبحانه وتعالى. طب انت ليه ما بتسامحش اخوك اللي انت بخصمه؟ ليه ما بتصالحش جارك؟ ليه بتاكل على فلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والكلام ده؟ ليه لما بيجي لك ما بتقبلش منه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو سبحانه وتعالى عن القليل لا عن الكثير كما بين الله عز وجل. شوف الحوار الذي دار بين الله عز وجل وبين ابليس عليه اللعنه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، يعني رفض أمر الله واستكبر، أخذ الكبر والعلو والطغيان وكان من الكافرين. الكافرين الأمة أظهروا أو أضمروا بأن الله تبارك وتعالى غير قادر وغير موجود، ولم يعترفوا بألوهية الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه. ففسق عن أمر، فسق يعني إيه؟ يعني جهر بالمعصية، جهر بالمعصية. ربنا سبحانه وتعالى بيسأل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ليه ما سجدتش؟ تعال شوف لو واحد بيشتغل عند واحد كده في مصلحة وجيت أخطر كده لما بعد مشوار على طول يوقع به العقاب، ولا تأخر يوم الخميس روح خصم له اليوم ده، تنساله الأول، اتكلم معاه الأول، قل له إيه اللي أخرك؟ إيه اللي منعك؟ إيه اللي حبسك؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الله عز وجل إبليس عليه اللعنة، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي آيات كثيرة أسجد لمن خلقت طينا، تمام؟ الكلام ده دار بين الله عز وجل وبين إبليس عليه اللعنة، فقال الله تبارك وتعالى فاخرج منا. فقال له يا رب لي طلب، قال له طلبك إيه؟ قال له اديني فرصة مهلة لتتوب، لا يتوب إيه؟ لا ليتوب ولا ليعود ولا ليندم على معصيته. قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. هيعمل ايه بقى؟ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم ايه المخلصين. شوف صبر ربنا سبحانه وتعالى على ابليس عليه اللعنه، شوف حلم الله سبحانه وتعالى على ابليس ان ربنا سبحانه وتعالى يديله طلبه، يقول له يا رب اديله مهله الى يوم القيامه. فابليس لا يموت، لا مش هيموت ولا ينام، ما بينامش، بلك قاعد صاحب له سهران عشان يعمل ايه؟ عشان يغوي ابن ادم ويعلم اي طريق يدخل به اليه. ومع هذا وضح الله عز وجل وبين لنا ان الله تبارك وتعالى امهله واعطاه الفرصه واعطاه المهله لا ليتوب، وانما ليغوي اكبر قدر ممكن من اولاد ادم فيدخلهم النار إلا عبادك منهم إيه المخلصين. نختم بهذه القصة، قصة حوار دارت بين أبي ليلى القاضي وبين امرأتين. المرأتين دول كانوا في حوار، جاءتا إلى أبي ليلى القاضي، الاثنين منتخبات، فواحدة بتقول له أيها القاضي ضاق نفسي وضاقت بي الحجرة، فالثانية قالت له أيها القاضي إنها امرأة جميلة وتريد منك أن تأذن لها أن تكشف وجهها، فإذا أذنت لها ورأيت جمالها ربما فما حكمت بغير العدل؟ فتعجب القاضي من المسألة دي. اتنين ستات سيدات جايين منتقبات، واحدة بتقول له أنا نفس الكرش وما عادش قادر أتنفس والأوضة ضيقة، وأوضة القاضي ما شاء الله بتستقبل يعني من الوفود ومن الخصوم الكثير، إنما هي أرادت أن تتخذ حيلة عند القاضي اللي هي الفتاة الشابة ديت. التانية قالت لا، ده هي عايزاك تكشف وشها عشان إيه؟ ترى جمالها، فإذا رأيت جمالها حكمت لها بغير العدل. قال لها انتظري علي شوية شوية كده بس، قولوا لي إيه الحكاية؟ أقول ولا تقولي أنت؟ فقالت الكبرى للصغرى تكلمي. فتكلمت الصغرى، قالت له أيها القاضي هذه عمتي، المرأة دي عمتي، وقد مات أبي وماتت أمي، وكنت ربيبة عند عمتي، يعني عمتها دي اللي ربتني، فلما كبرت خطبني ابن عم لي، جالي ابن عمي يخطبني فزوجتني عمتي، تمام؟ فمكثت معه عدة سنوات، وكان لعمتي ابنة فكبرت، فلما رأت عمتي من صلاح زوجي وحسن أخلاقه قالت له أريد أن أزوجك ابنتي، عايزك تتجوز إيه؟ بنتي. قال لها طيب. قالت له بس بشرط. قال لها وما شرطك؟ أن تجعل أمر زوجتك إلي، يعني تخلي أمر مراتك في إيدي. قال لها لك هذا، فزوجته ابنتها. فلما تزوج بهذه البنت دخلت العمة على بنت أخيها وقالت تزوج زوجك بابنتي وجعل أمرك إلي، اذهبي فأنت طالب. وراحت إيه؟ مطلعة كده. العمة عملت كم جريمة؟ جريمة واحدة. إيه؟ تعال شوف بقى، أكيد النساء زي ما الشاعر بيقول تكسب القضية لو كان خصمك راجل، وتخسر قضيتك لو ما كانش خصمك راجل. ولو اتنين ستات اتفقوا مع بعض ارمي سلاحك وقول انا مش راجل، خدت بالك؟ كده الشاعر بيقول الكلام، لو اتنين ستات اتفقوا مع بعض ارمي سلاحك وقول انا ايه؟ انا مش راجل. فشوف بقى كده النساء بيعمل ايه؟ قال لها كمل. وبعدين قالت له فعاد زوج عمتي من سفره، فعرضت نفسي عليه وقلت له أتتزوجني؟ قال نعم. فتزوجني بشرط أن يجعل أمر عمتي إلي. فلما تزوجني قلت لعمتي تزوجت زوجك وجعل أمرك إلي فأنت طالق، تمام؟ ثم مات هذا الرجل، وورثت هذه المرأة من تركته، أخذت التمن الواحدة لأن التانية مطلقة. ثم بعد مدة حدث بينها وبين عمتها خلاف، فجلست العمة في مجلس واستدعت زوج ابنتها اللي هو كان جوز مين؟ البنت الأولانية دي، ليصلح بينهم. فلما رأى زوجته الأولى أعجبته قالت له أتتزوجني؟ قال نعم. قالت أن تجعل أمر زوجتك إلي. قال فجعل ذلك، فقلت لابنة عمتي تزوجني زوجك وجعل أمرك إلي، اذهبي فأنت طالب. فالقاضي استغرب من الحكاية دي، قال إن كيدكن إيه؟ عظيم، حاجة عظيمة أوي المسألة دي. فقال للعمة وماذا تريدين؟ قالت أيها القاضي إنها تزوجت زوجي وأخذت ميراثي وتزوجت زوج ابنتي وطلقت ابنتي، فهل هذا هو العدل؟ هو ده العدل؟ فقال القاضي والله ما ظلمتك بشيء، وإنما أنت جنيت على نفسك حين على نفسك حينما حفرت لها هذه الحفرة فأرداك الله تبارك وتعالى فيها. فشوف سعة صدر المسلمين، وشوف ازاي وشوف ازاي الحوار يدور بين أهل الإسلام وبين أهل غير الإسلام حينما يعلمنا الله تبارك وتعالى أدب الحوار وأدب الخلاف، وكيف نتعامل مع بعضنا البعض كإخوة في الله، كجيران في المنزل، كجيران في البيت، كأصدقاء في العمل، ككذا وكذا وكذا. كل ذلك يعلمنا الله تبارك وتعالى بآية واحدة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وإخوة أمر خطير شديد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله تبارك وتعالى عن الشقاق وعن الخلاف وعن الجدال الذي يؤدي في النهاية إلى الخصومة وإلى التباعد وإلى غير ذلك. أصبحت الآن الدنيا خلاف من أجل هذا الحوار. النهارده الاثنين بيختلفوا مع بعض عشان ماتش كورة، يعني الأهلي اللي هيغلب ولا الزمالك اللي هيغلب، غلب ليه؟ لا ده فاول، لا ده جاب مش عارف ايه الكلام ده، ويحدث بينهم ما لا يحمد عقباه من اجل امر من امور ايه؟ من امور الدنيا. نسال الله تبارك وتعالى ان يصلح فساد قلوبنا وان ينزع الغل